أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل 23، السيرة. قال العلامة رحمه الله في المختلف المجلد 2 صفحة 98، في الاستدلال على عدم وجوب ستر الوجه في الصلاة، ولأن الوجه لا يجب ستره بإجماع علماء الإسلام، وكذا الكفان عندنا. لأنهما ليسا بعورة، مقصود أنه الوجه والكفان ليسا عورة في غير الصلاة، فلا يكونان عورة في الصلاة، لأن ماكو فرق بينهما، بين العورة الصلاتية والعورة غير الصلاتية، لأنهما ليسا بعورة. إذ الغالب كشفهما دائما، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، للأخذ والعطاء وقضاء المهام، وكذا الرجلان. بل كشفهما، سلام عليكم ورحمة الله، أغلب في العادة، بلي لعله مقصود خلاف العامة، لأن هو كلام في الصلاة، فانتقل من العورة الصلاتية إلى العورة المطلقة. لا، الكلام في هذا الشاهد، إذ الغالب كشفهما دائما، لأن الحاجة داعية إلى ذلك للأخذ والعطاء وقضاء المهام. لا، الكلام في السيرة، أن السيرة قائمة على كشف الوجه والكفين. انتهى. وقال في المسالك: في ضمن نقل أدلة المجوزين لإطباق الناس في كل عصر على خروج النساء على وجه يحصل منه بدو ذلك، يعني بدو الوجه والكفين، من غير نكير أحد لا ينكر عليهن. المسالك المجلد السابع صفحة 47. كما نقل ذلك بل ضمن أدلة المجوزين صاحب الحدائق المجلد 23 صفحة 53. ولعل ظاهر نقلهما من غير رد التقرير، وقد يورد على ذلك بأمور لا على الاستدلال بالسيرة. الأول ما في الجواهر، جزء 29 صفحة 80. قال: والسيرة معارضة بمثلها، من المتدينات والمتدينين في جميع الأعصار والأمصار. المتدينين يعني لا ينظرون، والمتدينات لا يتكشفن. الكلام بله انتهى. وقال في المهذب جزء 5 صفحة 237. عبارة المهذب عبارة قاطعة: إن سيرة المتشرعات على الساتر نعم، من لا تبالي منهن بالدين تكشف عن غير الواجه فضلا عن الواجه، والسيرة العملية بين المتدينين والمتدينات ترك النظر. ترك نظر مؤمنین، از مؤمنات، مؤمنات به مؤمنین. بله. وأيضا نقل في صدر كلامه أن سيرة المتشرعات على الساتر، ومن لا تبالي بالدين تكشف غير الوجه فضلا عن الوجه. أقول إن كان المقصود، يعني مقصود صاحب الجواهر والمهذب، إن كان المقصود جريان سيرة جملة من المتشرعة على الساتر، لا جميعهم، ففيه أنه لا ينفي وجود سيرة أخرى إلى جانبها، والفعل لا يدل على الوجوب، غاية الأمر دلالته على الرجحان، بينما الترك أي ترك الساتر يدل على الجواز. وإن كان المقصود جريان سيرة جميع المتشرعة على الساتر، فالمظنون بل المطمئن به خلافه، ويدل عليه كلام المختلف والمسالك والحدائق، إذ لا يمكن جريان سيرة جميع المتشرعة على الساتر، وادعاء غلبة الكشف أو إطباق الناس على الكشف ولعل المثبت للسيرة على الساتر، لا، ولعل المثبت للسيرة على الكشف وجدها في الجملة والنافي لم يجدها. ولا شك في تقديم قول المثبت على قول النافي، إن كان مرجع النافي إلى عدم العلم لا العلم بالعدم، إلا أن ذلك خلاف ظاهر كلام الجواهر والمهذب. فتأمل. بلي بلي. وقد يقرب جريان السيرة على الكشف بأننا نشاهد أن كثيرا من النساء خصوصا سكنت القرى والأرياف لا يسترن وجوههن وأكفهن، ولا يخلو الأمر من أن يكون ذلك قديما أو حادثا في العصور المتأخرة، والثاني غير ممكن لأنه لو كان لبانا ولنقل ذلك في التواريخ ونحوها، فيتعين الأول. قال في الفقه: جزء 62 صفحة 212، وأما السيرة أي السيرة على الساتر فليست تامة بعد ما نرى من تعارف كشف الوجه عند نساء البوادي والأعراب وأمثالهن، وإنما اعتيد ستره في المدن لأنه نوع من النزاهة والتعفف، كما يعتاد عدم ظهور ملابس النساء لا لأنه حرام بل لأجل ذلك انتهى، يعني للنزاهة والتعفف. وقال في التنقيح، يعني دورة التنقيح، جزء 12 صفحة 72. العبارة طويلة، أقراها بسرعة، إذا حبيتوا بعدين كتبوها. يقول إن السيرة، يعني السيرة على الساتر، ممنوعة من أصلها، سيما في مثل القرى والقصبات والبلدان أيضا، بل لعل السيرة في هذه الموارد قائمة على العكس كما لا يخفى. نعم، لا نضايق من تحققها بالإضافة إلى النساء المجللات في البلدان الكبار، وأما على سبيل العموم فكلا، فهي مختصة بطائفة من النساء في بعض البلاد، يعني النساء المجللات في البلدان الكبيرة، على أنه يمكن منع السيرة هنا أيضا، يعني حتى النساء المجللات في البلدان الكبيرة لم تجر سيرتهن على الساتر، فإن المجللات إنما يتسترن عن الأجانب المحض دون الأقارب، وإن لم يكونوا محارم كزوج الأخت أو أخ الزوج أو ابن العم ونحوهم ممن يسكنون في دار واحدة معها، فإنهن لا يتسترن غالبا عن مثل هؤلاء الأقارب، مع أنهم أجانب شرعيين. كاتب شرعيين، لازم يكون شرعيون، وإن لم يكونوا كذلك عرفا. ومن المعلوم عدم الفرق في وجوب الستر عن الأجنبي بين العرفي والشرعي، كما يفصح عنه الصحيح المتقدم الوارد في شعر أخت المرأة المتضمن أنها والغريبة سواء، فيظهر أن السيرة في موردها إنما هي لجهة أخرى لا للمنع الشرعي، وإلا كان مقتضاها عدم الفرق بين الموارد. إذا أكو إشكال تفضلوا حتى نكمل الكلام. الكلام طبعا لم يكتمل. المتدينات منهن أكثر من الوجه والكفين، يعني وين؟ حتى المتدينات ثابت هذا ما يخالف السيرة حجة، إلا أن يقوم الدليل قاطع على الخلاف. هناك قام الدليل المتدينات منه، يعني المتشرعات المقيدات، ما يخالف لو فرضنا قبول ذلك، هذه السيرة مقطوعة الردع كسيرة الناس على القياس مثلا، اللي هذا مقطوع الردع. ولكن السيرة إذا لم يردع عنها تكون دليلا. السيرة بضميمة عدم الردع حجة. بعد هذا ردع منه وذاك لم يردع منه، ما بيشكال، لأن الناس عن ماذا؟ الروايات، الإجماع على الخلاف، فتاوى الفقهاء. بلي وسوف نأتي إلى أنه لا ردع، هذا يجي في البحث القادم. ليش؟ لا، إحنا نقول السيرة مع عدم الرد، السيرة نثبتها هنا وعدم الرد نثبته في المبحث القادم بعد انتهاء أدلة المجوزين، لأن بعد انتهاء أدلة المجوزين نأتي إلى أدلة المانعين ونقول هنالك أنه لا دليل على المانع، بل يأتي الكلام في الإطلاق. شعورهن لأن يكشفون أكثر من ذلك، لأنهن إذا نهين لا ينتهين ذني غير المتشرعات، الكلام في المتشرعات منهن، غير المتشرعات أكثر من هذا حتى إلى شعرهن، الكلام في المتشرعات. العلامة مدعي، العلامة خم يدعي من فراغ، إذا السيرة قاطبة قاطبة النسوان سيرتهن المتشرعات على شنو؟ على ستر الوجه والكفين. العلامة شلون مدعي هاي السيرة؟ ها؟ الجواهر في النجف وأطراف النجف اللي شايفهم شايف كلهن محجبات. يكفينا هذا؟ لا يكفينا إذا فرضنا وجود سيرتين، سيرة على الفعل وسيرة على الترك، يثبت الجواز. ليش؟ مثل إذا رأينا أن بعض المتشرع يبيعون بيع معاطاتي، بعضهم لا يبيعون، عدم البيع لا يدل على الحرمة، بينما البيع ليش؟ لا ماكو تعارض. شوفوا الآن لاحظوا هذا المثال، إذا إحنا بعض المتشرع شفناهم يقومون بالبيع المعاطاتي وبعض المتشرع لا يقومون بالبيع المعاطاتي، الفعل يدل على الجواز بينما عدم الفعل لا يدل على التحريم. كشف الوجه لا لا لا مو لازم. انتوا في المعاطات شنو تقولون؟ اذا شفتوا المتشرع يقومون بالمعاطات ومجموعة من المتشرع لا يقومون بالمعاطات، ألا تستدلون بسيرة بعض المتشرع؟ ليش؟ السيرة كافية. لا السيرة هي حجة. لا مو لازم، مو لازم إذا كانت جامعة لشروط حجية السيرة نعم. أنتوا جاوبوا على مثال المعاطات، الآن كل المتدينين يقومون بالمعاطات؟ لا فرضا، لعله لأنه مرجوح وأن الأفضل هو البيع بالإيجاب والقبول اللفظيين. يكفينا وجود سيرة متصلة بزمان المعصوم ولو نصف المتشرع يقومون بالمعاطات، هي هذه دليل الجواز. بلي يكفي هذا. خب هذا يجي كلام أنه مو معلوم أن منشأ هذا، يجي هذا الكلام، فالكلام منتهى الأمر أن صاحب الجواهر لم يرأ مرأة متدينة مكشفة، بينما العلامة يدعي والحدائق والمسالك إما نقل إنشاء أو نقلا وتقريرا، لأن لم يردوا هذا الدليل. خب الطيف ما شافوا أكو نسوان متدينات مكشفات في الواقع الخارجي، كان أكو هنالك نساء لا يسترن وجوههم، يعني منتهى القضية. بالي إذا كانت جامعة لشرائط الحجية نقول بذلك. لا شرائط الحجية أن تكون هنالك السيرة من جملة من المتشرعة متصلة بزمان المعصوم ولم يرد عنها، هو هذا يكفي. بلي ها على الاتصال خو يجي هذا، هذا إحدى الإشكالات، يعني فد مرة تقولون ماكو سيرة، فد مرة تقولون أكو سيرة لكن مو متصلة، هذا الإشكال الثاني احنا الان كلامنا في الاشكال الاول. في الكلمات الماضية اكو اشكال؟ يعني في كربلاء مثلا، في النجف عادة يسترون وجوههم لأنه نوع تعفف. ليش ما يخاف عليها؟ يعني تقولون لملاحظات خارجية، وهذا يمكن في البعض يكون. في الأرياف المهم، ثم إنه قد يستشهد للسيرة المدعات على الكشف بشواهد من الأخبار الصادرة عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. منها ما ورد من النهي عن النظر إلى النساء والنهي عن النظرة الثانية فإن هذه الأخبار تكون بلا موضوع لو كانت النساء ساترات ومنها ما ورد عن أمير الآن يجرد عليه ومنها ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كره السلام على الشابة وهو يدل على أن النساء كن كاشفات الوجوه وبذلك تتميز الشابة عن غيرها. بل ومنها رواية نظر الفاضل إلى المرأة الخثعمية وقد رواها في التذكرة صفحة 573 ومنها غير ذلك. وفيه أن الكلام في جريان سيرة المتدينين لا جريان السيرة مطلقا وما تثبته هذه الروايات حصول الكشف إجمالا لا صدوره من المتدينين. فتأمل. ويحتمل كون المراد النظر للإماء أو أهل الذمة أو القواعد أو اللواتي إذا نهين لا ينتهين. أو عند اتفاق كشف الوجه أو في حالة الإحرام أو النظر إليهن من وراء الثياب لكنه لا يخلو من بعد. فتأمل. وتمييز الشابة عن غيرها يمكن بالصوت أو القوام أو نحو ذلك أو لظهور الوجه عصيانا فتأمل. إذا أكو إشكال تفضلوا. فالسيرة مردوعة. لا، الروايات تقول لا تنظروا، فهذا يدل على أن النساء كن مكشفات اللي يقال لا تنظروا. لا فلا تنظر، لكن ما يردع عن الكشف. احنا كلامنا الآن ايه ما يخالف، بس الكلام انتو بكلامكم ما نفيتوا الكشف، نهيتوا انتو النتيجة تقولون لا ننتقل من هذا الكشف الى جواز النظر. هذا الاشكال الثالث. بس الكلام انه هذه الروايات تدل على ان النساء كنا مكشفات ولذلك لا تنظروا، الجواب لعله مجموعة من فواسقهن كنا مكشفات الوجه فنهي عن النظر إليه. هذا ما يدل على أن المتدينات منهن كنا مكشفات الوجه حتى تقول النهي يكون بلا موضوع. لا، النهي له موضوع، والموضوع ما له شنو؟ وجود عدة من الفرضان فواسق المكشفات. ليش؟ أكو فسق علني في الشوارع من الفاسقات، فماذا لأن في رواية واحدة لم يردعوا عن ذلك؟ رجع إلى السيرة. هذا كلام. إذا لم يثبت الرد، إذا فرضنا أنه ماكو، فتحصل من جميع ذلك أنه لم يثبت قيام سيرة المتشرعة على الساتر. بل ربما يقال إن الثابت خلاف ذلك. الكلام إلى تتمة إن شاء الله تتمة في ليلة أخرى بكرة باعتبار ليلة الوفاة فتعطيل. وصلى الله على محمد وآله.